اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر يا ربنا. يا سامع الشكوى اسمع يا ربنا شكوانا، وادفع يا ربنا بلوانا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك يا ربنا. نسألك يا قادر يا قدير يا مقتدر، نسألك يا ربنا لأمتك أن ترفع باسها يا ربنا، وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا مولانا، أو به أذى من رأسه، به أذى من رأسه، به أذى من رأسه. أبطل يا ربنا أذية في رأسها، أبطل يا ربنا أذية في رأسها يا ربنا، من سحر مسموم وفي البطن فاح في الرأس، ومن ساكن ظالم طاغ باغ معتد. سكن رأسها وقفاها، سكن رأسها وقفاها، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به تركز في رأسها، عليك به تمركز في عقلها ودماغها وفي مخها وفي قفاها، عليك به سكن رأسها ظالما طاغيا باغيا، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. اللهم عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها، عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها، عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها، عليك به يا ربنا صرعها وطرحها أرضا، عليك به يا ربنا صرعها، عليك به صدعها. اللهم عليك به يا ربنا قتله شر قتلة يا ربنا، عليك به على الخيالات والأوهام والوسوسة، عليك به على الفكر، عليك به سكن العقل والدماغ، عليك به يا ربنا في ناصيتها، عليك به يا ربنا في ناصيتها، عليك به يا ربنا في دماغها، عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به في ناصيتها، عليك به يا ربنا في وسط رأسها وفي جوانبه، عليك به يا ربنا في قفاها ظلمها، عليك به على التشنج والصرع، عليك به على التشنج والصرع، عليك به صارعا، عليك به صادعا. اللهم يا ربنا اللهم عليك به سكن رأسها وقفاها. الله أكبر. عليك به يا ربنا صدعها وصرعها وفرحها أرضا. عليك به شنجها. عليك به يا ربنا عليك به وترها وأقلقها. عليك به يا ربنا سكن رأسها خبيثا مستخبثا. عليك به سكن رأسها. عليك به يا ربنا على إشارات المخ. عليك به يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها. عليك به فجر فيها. عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار. عليك به تعقد فيها. عليك به عاقدا فيها. عليك به عاشقا فيها. عليك به يا ربنا صم أذنيها عن الأذان والقرآن والرقية. عليك به يا ربنا. عليك به آذاها عند صلاتها. عليك به يا ربنا. عليك به آذاها عند صلاتها. عليك به يا ربنا آذاها عند أذكارها. عليك به يا ربنا آذاها عند الأذكار عند الأذكار. عند القرآن عند القرآن. عند سماع الرقية والأذان والقرآن. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا أو به أذان رأسه. عليك به يا ربنا. عليك به سكن رأسها. عليك به سكن رأسها وقفاها وقفاها. عليك به سكن رأسها وقفاها ظلمها. طغى وبغى وتجبر وتكبر عليها. الآن يا ربنا يقطع إربا إربا. اللهم قطعه يا ربنا. اللهم مزقه يا ربنا. هو وعقده يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا قطعه مزقه يا ربنا. هو وعقده يا ربنا. هو وخبثه يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. عليك به يا ربنا. عليك به ظلمها. عليك به فجر فيها. عليك به يا ربنا خبيثا. عليك به يا ربنا دنيئا. عليك به يا ربنا خسيسا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا مختبئا وخفيا مخفيا وصامتا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. عليك به سكن رأسها. اللهم عليك به سكن قفاها. سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها. سكن رأسها وقفاها. الله أكبر. عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا في عقلها وفي ذهنها. في عقلها وفي ذهنها. الله أكبر. عليك به يا ربنا سكن رأسها وقفاها. عليك به يا ربنا. عليك به سكن في رأسها. سكن رأسها وقفاها. في رأسها في رأسها. في دماغها في دماغها. يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا. عليك به في أذنيها. عليك به يا ربنا في أذنيها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا أثر على سمعها وبصرها. عليك به يا ربنا يريد أن يؤذيها. عليك به مرسولا على قتلها. عليك به مرسولا على قتلها وجنونها وجنونها وقبالها. عليك به يا ربنا ظلمها. عليك به يا ربنا طغى وبغى وفجر فيها. اللهم عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقده. عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده. له. اللهم ابطل يا ربنا سحرها، ابطل يا ربنا سحرا في راسها، ابطل يا ربنا سحرا في قفاها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في راسها وفي قفاها، في راسها وفي قفاها. ابطل يا ربنا سحرا في راسها، ابطل يا ربنا سحرا في قفاها، ابطل يا ربنا سحرا في راسها وفي قفاها، ابطل يا ربنا سحرا في راسها وفي قفاها. فاضربوا فوق الأعناق، بسم الله بسم الله. فكوا رقبة، بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا سحرا في عنقها، اقر يا ربنا سحرا في رقبتها، اقر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما هي مربوطة به، سحر عظيم. اللهم ابطل سحرا عظيما هي مربوطة به. اللهم ابطله يا ربنا، اقر يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا أسودا، ابطله يا ربنا احمر، ابطله يا ربنا ازرق، ابطله يا ربنا ابيض، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في راسها، ابطله يا ربنا في قفاها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا في راسها، احل يا ربنا عقدا في قفاها، احل يا ربنا عقدا في راسها، احل يا ربنا عقدا في قفاها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا واحد يا صمد، من راسها من راسها من راسها ومن قفاها، من راسها ومن قفاها، من راسها ومن قفاها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من دماغها، احلها يا ربنا من عقلها، احلها يا ربنا من ذهنها. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من قفاها، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من قفاها. بسم الله بسم الله. فكوا رقبة، اضربوا فوق الأعناق، الأعناق الأعناق، ابطل سحرا في عنقها، ابطل سحرا في رقبتها، ابطل يا ربنا هذه الأسحار قيدت بها وربطت بها، ابطلها يا ربنا في راسها، في راسها، في راسها، على عقلها وإدراكها وذهنها، ابطلها يا ربنا، ابطلها. بسم الله. اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاحساد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. فك رقبة. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا من راسها، ابطله يا ربنا من قفاها، ابطله يا ربنا من راسها، ابطله يا ربنا من قفاها. اللهم فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا من راسها، فك المرابط يا ربنا من راسها، فك المرابط يا ربنا من قفاها، فك المرابط يا ربنا من رقبتها، فك المرابط يا ربنا من عنقها، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها. الله اكبر. فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من قفاها. الله اكبر. فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من قفاها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من قفاها، فكها يا ربنا من راسها، فكها يا ربنا من قفاها. اسحارا عظيمة يا ربنا، فكها من راسها، فكها يا ربنا من قفاها، فكها يا ربنا على الصرع، فكها يا ربنا على الصرع، فكها يا ربنا على الصرع وعلى التشنج وعلى التشنج، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا طارحة، فكها يا ربنا صارعة، فكها يا ربنا طارحة، فكها يا ربنا صارعة، فكها يا ربنا صادعة، فكها يا ربنا، فكها. اطر يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، واحلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا من دماغها، يا ربنا من دماغها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، يحيي يا ربنا هذه العقد من رأسها من رأسها من رأسها من دماغها احلي يا ربنا هذه العقد من دماغها ومن ناصيتها احلها يا ربنا على عقلها احلها يا ربنا على عقلها وعدم إدراكها أحللها يا ربنا أحللها أحلها على الجنون على الجنون على الجنون وعلى الخبال على الجنون وعلى الخبال على الجنون وعلى الخبال الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أحل يا ربنا هذه العقد أحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من بطنها من بطنها فاحت في راسها بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من بطنها فكها يا ربنا من بطنها فاحت في راسها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فاحت فاحت فاحت فاحت فاحت في راسها فاحت في راسها فاحت في راسها فاحت في راسها فاحت في راسها بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا ظالما طاغيا باغيا بسم الله بسم الله عليك به في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها أثر على راسها أثر على قفاها أثر على راسها أثر على قفاها أثر على راسها أثر على قفاها الله أكبر أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أحاطت بها أبطلها يا ربنا أحاقت بها اللهم أبطلها يا ربنا أحاطت بها أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر عظيما قويا شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليها الزمان ابطلها يا ربنا ابطلها اسحارا عظيمة احسادا شديدة اسحارا عظيمة اسحارا عظيمة اسحارا عظيمة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أخرج يا ربنا السحار اللهم أخرج يا ربنا السحار اللهم أخرج يا ربنا السحار اللهم أخرج يا ربنا السحار اللهم أخرج يا ربنا السحار اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطلها يا ربنا في راسها أبطلها يا ربنا في قفاها أبطلها يا ربنا في راسها أبطلها يا ربنا في قفاها أبطلها يا ربنا في راسها أبطلها يا ربنا في قفاها ابطلها يا ربنا في راسها ابطلها يا ربنا في قفاها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد الشديد ابطل يا ربنا سحرا عظيما ابطل يا ربنا حسدا شديدا الله اكبر بسم الله بسم الله اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا الله أكبر اقتله يا ربنا في بطنها فاح في راسها اثر على عقلها وإدراكها في بطنها في بطنها مربوطا ومعقودا ومثبتا ومحكما بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا خبث سحر خبث سحر خبث سحر خبث سحر اخرجه يا ربنا من بطنها فاح في راسها أبطل يا ربنا أصل السحر وفروعه أبطل يا ربنا أصل السحر أبطل يا ربنا أصل السحر وفروعه أبطل يا ربنا أصل السحر وفروعه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر اطر يا ربنا سحر اذيه اطر يا ربنا سحر اذيه اطر يا ربنا سحر اذيه اطر يا ربنا سحر خزيه وبليه اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا سحرا في راسها اطر يا ربنا سحرا في راسها اطر يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها اقتل يا ربنا سحرا في راسها اقتل يا ربنا سحرا في قفاها ومربوطا في بطنها ومربوطا في بطنها وفي امها لها وفيها لامها وفي امها لها وفيها لامها وفي امها لها وفيها لامها اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اقتله يا ربنا قويا اقتله يا ربنا متينا اقتله يا ربنا عظيما الله اقتل يا ربنا السحر اقتل يا ربنا السحر اقتل يا ربنا السحر اقتل يا ربنا السحر اقتل يا ربنا السحر اقتله يا ربنا فيها اقتله يا ربنا عليها اقتله يا ربنا معها ومن حولها ومن حولها اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا في راسها اقتله يا ربنا في راسها اقتله يا ربنا في راسها اقتله يا ربنا على عقلها اقتله يا ربنا على ادراكها اقتله يا ربنا في ذهنها اقتله يا ربنا على دماغها اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اثر على راسها اقتله يا ربنا اثر على راسها اللهم ابطله يا ربنا اثر على راسها في بطنها في بطنها مربوط في بطنها مربوط في بطنها مربوط ومعقود اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم احل يا ربنا عقده من راسها من راسها من راسها وقفاها من راسها وقفاها من راسها وقفاها من راسها وقفاها من راسها وقفاها من راسها وقفاها الله احلل يا ربنا هذه العقد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من راسها ابطلها يا ربنا من قفاها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها من بطنها من بطنها بسم الله اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه يا ربنا اجعلها تقذف سحرها يا ربنا اخرجه منها يا ربنا قيئا اخرجه منها يا ربنا مخاطا اخرجه يا ربنا منها رعافة اخرجه منها يا ربنا مخاطا اخرجه يا ربنا منها مخاطا ورعافة اقذفيه فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت الأرض وأثقالها فأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت بسم الله وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله بسم الله ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد عليها وعلى أمها وأبيها وعلى إخوانها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله معنا إن ذلك على الله يسير اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتنقل، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في راسها في راسها في راسها على عقلها وذهنها يا ربنا وفي بطنها يا ربنا وفي قلبها، الله اكبر، ابطل يا ربنا سحرا في راسها، ابطل يا ربنا سحرا في قفاها، ابطله يا ربنا في راسها وقفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في راسها وفي قفاها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت بطنها، يا من سكنت راسها وقفاها، يا من سكنت عنقها، يا من سكنت رقبتها، اخرج اخرج العنك بلعنة الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الظالم سكن، سكن في راسها وقفاها، سكن في راسها وقفاها، سكن في عنقها، اخرج عدو الله منها، اخرج اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج يا قاتلا لها، اخرج يا ذابحا لها، اخرج اخرج يا من كنت في رقبتها وفي نحرها وفي نحرها وفي نحرها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج، اللهم فك عقده يا ربنا على صرعها على سقوطها على صرعها على ضرها على ضرها على ضرها على ألمها على ألمها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك المرابط، فك المرابط يا ربنا من قفاها من راسها من بطنها من قلبها من صدرها، فكها يا ربنا، فك المرابط كلها من رحمها من ظهرها، فك المرابط يا ربنا كلها، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، سحر عظيم سحر عظيم، حسد شديد حسد شديد وحقد دفين، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا اسحارها، اللهم اطل يا ربنا احسادها، اللهم اطل يا ربنا اسحارها واحسادها وعيونا فيها وعيونا فيها، بسم الله بسم الله، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد من بطنها من بطنها يا ربنا، وفاحت في راسها وفاحت في راسها وفاحت في راسها وتجري في عنقها لاجل قتلها ودمارها وهلاكها، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على الزواج، على الزواج ألا تتزوج أبدا، على الزواج على الزواج على النكاح ألا تنكح أبدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم فك العقد، اللهم فك العقد، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم فك العقد، اللهم فك العقد، اللهم فك العقد، اللهم فك العقد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، ابطله في راسها وقفاها وفي بطنها وفي بطنها وفي بطنها، اللهم ابطله يا ربنا في راسها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها، في عنقها في عنقها، في نحرها في نحرها، في نحرها في نحرها، في عنقها في عنقها، في عنقها في عنقها، في عنقها في عنقها، في نحرها في نحرها، في نحرها في نحرها، في رقبتها في رقبتها، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، والحسد والحسد والحسد وكل العقادة وكل العقادة وكل العقادة وكل العقادة اللهم أبطلها يا واحد ويا صمد وكل العقادة وكل العقادة وكل العقادة اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اخرجها يا ربنا قيئا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة ومخاطة ومخاطة ومخاطة ومخاطة ومخاطة ومخاطة اللهم اخرجها اللهم اخرجها مخاطة مخاطة مخاطة اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا رعافة رعافة رعافة اللهم ابطلها اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت وقوية وهينة وعظيمة وعظيمة وهينة وقوية وضعيفة ومتعددة وكثيرة وقديمة وتتجدد وتتعدد وتتشدد وتتمدد اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون اللهم ابطل سحرها اللهم ابطل سحرها اللهم ابطل سحرها اللهم ابطل يا ربنا سحرا في راسها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها اخرج يا ربنا خبيثا خبيثا في راسها وفي قفاها سكن راسها وقفاها سكن بطنها مربوطا بسرة بطنها مربوطا بأضلاعها مربوطا بأضلاعها مربوطا بسرة بطنها في مسالكها ورحمها في مسالكها ورحمها في مسالكها ورحمها في مسالكها ورحمها الله اكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن معه عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبمن معه عليك به وبعدته وعتاده اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستقبلا غالما ظالما طاغيا باغيا معتديا الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله اخرج يا ربنا صارعة اخرج يا ربنا صادعة اخرج يا ربنا صارحة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا خبيثة مرسولة عليها وعلى أمها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أختها عليها وعلى أخيها اخرج اخرج عدو الله اخرج يا من كنت عليها اخرج يا من كنت فيها اخرج يا من كنت من حولها ظالما طاغيا باغيا اخرج من جسدها اخرج من البيت ومن البيت اخرج من اهلها من اهلها اخرجوا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجهم يا ربنا من راسها اخرجهم يا ربنا من راسها اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته من عقلها من ادراكها ومن ذهنها ومن ذهنها ومن ذاكرتها ومن ذاكرتها ومن دماغها الله اكبر اخرج يا ربنا صارعه يصرعوها عند الاذان يصرعوها عند الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعقاد اللهم فكها يا ربنا من راسها وقفاها فكها يا ربنا من راسها وقفاها فكها يا ربنا من دماغها وعقلها وذهنها وإدراكها يا ربنا ومن فكرها يا ربنا فكها يا ربنا من عروقها فكها يا ربنا فكها من المخ والمخيخ ومن إشارات المخ فكها يا ربنا من ناصيتها يا ربنا ومن نافوخها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من وسط راسها يا ربنا فك هذه العقد يا ربنا من وسط راسها ومن ناصيتها ومن جوانب راسها ومن قفاها ومن عنقها يا ربنا. عليك يا ربنا بالظالم, عليك يا ربنا بالظالم فيها, عليك به يا ربنا. ويخزهم وينصركم عليهم, ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم. عليك به يا ربنا في راسها, في راسها, في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها. عليك به يا ربنا, عليك به تقمص شخصيتها, عليك به يا ربنا ربطها وعقدها, عليك به ربطها, عليك به ربطها, عليك به قيدها وسلسلها وزلزالها. عليك به يا ربنا ظلمها وظلم أمها وأباها وأختها وأخاها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا فيها ومن حولها مرسولا عليها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما مرسولا عليها نفسا خبيثة من ساحر وساحرة. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما في بطنها, في بطنها, في بطنها يجري في عروقها, في بطنها, في بطنها, في بطنها يجري في عروقها, في بطنها, في بطنها, في بطنها يجري في عروقها, يجري في عروقها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في مسالكها, في بطنها, في بطنها, في مسالكها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في مسالكها, في بطنها, في بطنها, في مسالكها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في بطنها, في بطنها وفي مسالكها وفي رحمها وفي رحمها. اللهم أطر هذا السحر, أطره يا ربنا ثوبا لها, أطره يا ربنا غطاء عليها, أطره يا ربنا سماء لها, أطره يا ربنا أرضا لها. اللهم أطر هذا السحر يا ربنا من حولها, حاط حاط بها وحاق بها. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أصبح فريسة لساحر وساحرة. اللهم أطر هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, سجنها حبسها أمرضها. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله آلمها, اللهم أبطله أوجعها, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا فيها, اللهم أبطله يا ربنا عليها, اللهم أبطله يا ربنا فيها, اللهم أبطله يا ربنا عليها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطلها في جسدها, اللهم أبطلها يا ربنا في أمها لها وفيها لأمها, فيها لأمها وفي أمها لها, فيها لأمها وفي أمها لها, فيها لأمها, فيها لأمها, في أمها لها, في أمها لها, في أمها لها, في أمها لها, في أمها لها. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر. سحر الحسد والحقد أبطله من قريب, من قريب وقريبة, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب. الظالمين الطاغين الباغين المعتدين, حسبنا أنت وكفى على ساحر وساحرة, على ساحر وساحرة, حسبنا أنت وكفى يا ربنا على ساحر وساحرة, على حاسد وحاسدة, على حاقد وحاقدة. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اطل يا ربنا سحرا في راسها في راسها في راسها اطل يا ربنا سحرا في راسها اللهم اطل يا ربنا سحرا في راسها اللهم اطل يا ربنا سحرا في راسها اللهم اطل يا ربنا سحرا في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها في راسها وفي قفاها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا فيها اللهم اطله يا ربنا فيها اللهم اطله يا ربنا فيها اللهم اطله يا ربنا فيها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا يصرعها فيصرعها يصرعها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر يصرعها يصرعها يصرعها يصرعها يصدعها يصدعها يصدعها يصرعها يصرعها يصرعها يصرعها اللهم عليك بخبيث في راسها في راسها في راسها خبيث مستقبل غالب اللهم اقتله يا ربنا في هذه الساعة اللهم اقتله يا ربنا في هذه الساعة اخرجه يا ربنا مخاطة اخرجه يا ربنا رعافة اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها طغى وبغى وتجبر عليها عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به اهلكوا يا ربنا اهلكوا يا ربنا عليك به عليك به عليك به فيها عليك به فيها سكن راسها وقفاها خبيثا ظالما صرعها صرعها صدعها صدعها صرحها ارضا صرحها ارضا صرحها ارضا عليك به عليك به في دماغها في دماغها في دماغها عليك به عليك به في دماغها في دماغها في دماغها في ناصيتها في ناصيتها على فكرها على عقلها وفي دماغها في دماغها على ذهنها على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله أو به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه به أذى من رأسه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم عليك به عليك به في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها في راسها في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها في قفاها في راسها في راسها في قفاها في قفاها في قفاها في راسها في راسها في قفاها في قفاها في راسها في قفاها في عنقها في عنقها في عنقها في عنقها في رقبتها في رقبتها في رقبتها في رقبتها في رقبتها في رقبتها في عنقها في عنقها عليك به عليك به في الوديجين في الوديجين في الرقبه في الرقبه في الوديجين في الوديجين في الوديجين في الوديجين في الوديجين عليك به في رقبتها في عنقها في عنقها فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطلع أسحارها أسحر صرعتها أسحر صرعتها صرعتها صرعتها صرعتها اللهم أطلعها اللهم اطلها من بطنها ومن راسها ومن قفاها من بطنها من راسها ومن قفاها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر والحسد واحل يا ربنا العقد وعليك بالخبيث الظالم يا ربنا بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله بسم الله اللهم عليك بالساكن فيها يا ربنا في راسها في راسها في راسها في راسها على دماغها على عقلها يطرحها ارضا ويصرعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون فضل يا ربنا سحرا وعليك بخبيث في راسها وفي قفاها سكن راسها وقفاها سكن راسها وقفاها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل السحر العظيم الحسد الشديد يا ربنا, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة, واحل يا ربنا العقد الخبيثة. بسم الله واحل يا ربنا عقد الخبيثة, واحل يا ربنا عقد الخبيثة, واحل يا ربنا عقد الخبيثة, واحل يا ربنا عقد الخبيثة فيها وفي أمها, فيها وفي أبيها, فيها وفي أختها, فيها وفي أخيها. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما في راسها, في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها. وعليك بخبيث ظالم ساكن في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها, في راسها وفي قفاها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. خذ اخرج عدو الله من راسها, اخرج عدو الله من قفاها, اخرج عدو الله من عنقها, اخرج عدو الله من رقبتها, اخرج عدو الله, اخرج, اخرج من عروقها وعصبها, اخرج من عروقها وعصبها, اخرجه يا ربنا من بطنها, اخرجه يا ربنا من بطنها, اخرجه يا ربنا من مسالكها, اخرجه يا ربنا من رحمها. الله اكبر. اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرج, اخرج عدو الله, يخرج, اخرج عدو الله, يخرج, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا من امها, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا من امها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. ابطل يا ربنا السحر, ابطل يا ربنا السحر, ابطل يا ربنا السحر, ابطله يا ربنا قوية, ابطله يا ربنا عظيمة, ابطله يا ربنا متينة, ابطله يا ربنا سبيكة. اللهم أبطل يا ربنا السحر, اللهم أبطل يا ربنا السحر, اللهم أبطل يا ربنا السحر, اللهم أبطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما فيها, فيها, فيها وفي ابنتها, فيها وفي ابنتها, فيها وفي ابنتها, فيها وفي ابنتها, فيها وفي بيتها, فيها وفي بيتها, فيها وفي زوجها, فيها وفي زوجها, فيها وفي زوجها, فيها وفي أولادها, فيها وفي أولادها, فيها وفي أولادها. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, السحر, السحر, اللهم أبطل السحر, سحر حسد, حسد وحقد. اللهم أبطل السحر من أهلها, من أهلها, من أهلها, من أهلها, من أهلها, من أهلها, من أهلها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب, من الأقارب, من الأقارب. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر. سحر عظيم, سحر عظيم عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى ابنتها. بسم الله بسم الله. عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها, عليها وعلى زوجها, عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطل السحر العظيم, اللهم أبطل السحر القديم القوي الشديد, اللهم أبطل سحر العائلة, اللهم أبطل سحر إفراد العائلة. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطله يا ربنا في الأم, في الأم, في الأم, في الأم وفي الذرية, في الأم وفي الوالد, في الوالدة, في الوالد, في الوالد, في الأب, في الأب, في الأب, في الأب, في الأب. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر من قريبة, من قريبة, ظالمة, ظالمة, طاغية, باغية, معتدية. اللهم أبطل سحرها, اللهم أبطل سحرها, اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم. الأقارب, الأقارب, أبطل يا ربنا أسحار الأقارب. اللهم أبطل سحر الأقارب, اللهم أبطل أسحارهم, مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة ومدسوسة ومخشوشة. اللهم أبطلها يا ربنا مغروزة ومغروسة, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة, مأكولة ومشروبة. بسم الله بسم الله. مأكولة ومشروبة, اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله

اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احلها سامه احلها يا ربنا طارحه احلها يا ربنا سامه احلها يا ربنا طارحه احلها يا ربنا سامه احلها يا ربنا طارحه احلها يا ربنا سامه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه احلها يا ربنا صارعه الله اكبر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر سحر الاقارب اللهم اطر يا ربنا سحر في زوجها في زوجها وفي اولادها في زوجها وفي اولادها في زوجها وفي اولادها اللهم اطر سحر حسد حسد حسد وحقد وظلم وانتقام اطره يا ربنا في البيت اطره يا ربنا في البيت اطره يا ربنا مطعوما اطره يا ربنا مشروبا اللهم اطره يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن اللهم اطر هذا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا يا عظيم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر له سنين له سنين له سنين طوال اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطرها يا واحد يا قهار اطرها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر خفي مخفي خفي مخفي اطر سحرا خفيا مخفيا اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وعليك بخادمه والحارس عليه وعليك يا ربنا بخادم الساحر والحارس على هذا السحر فيها فيها وفي اولادها فيها وفي زوجها فيها وفي اولادها فيها وفي ابنتها فيها وفي ابنتها فيها وفي ابنتها فيها وفي اولادها الحاضر والغائب الحاضر والغائب الحاضر والغائب الحاضر والغائب الحاضر والغائب الذكر والانثى الذكر والانثى الذكر والانثى الذكر والانثى الذكر والانثى وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها وفي ازواج بناتها اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطرها في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة قوية عظيمة شديدة اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر البدوي والحضر اللهم اطر يا ربنا السحر البدوي والحضر اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر البدوي والحضر اللهم اطر يا ربنا السحر البدوي والحضر اللهم اطر يا ربنا السحر البدوي والحضر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر سحرا مشتركا بين الوالدة وابنتها بين الوالدة وابنتها بين الوالدة وابنتها اللهم اطر السحر اللهم اطره معقودا اللهم اطره مربوطا اللهم فكه يا ربنا فكه يا ربنا وهده فكه يا ربنا وهده وانسفه يا ربنا نسفه اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا اصبحت به مستودعا لسحر العائلة اصبحت به مستودعا لسحر العائلة اصبحت به مخزنا لسحر العائلة مخزنا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا مثبتا اصهر يا ربنا مجمدا بسم الله بسم الله فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدة اطر سحرا في الراس او به اذى من الراس اطر سحرا في الراس اطر سحرا في الراس في الراس وفي القفا في الراس وفي القفا مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط في الراس وفي القفا في الراس وفي القفا في الرأس وفي القفا، العقل والإدراك والذهن مربوط مربوط في رأسها وفي قفاها، في رأسها وفي قفاها، في رأسها وفي قفاها، على عقلها وذهنها وإدراكها وذاكرتها. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا في بطنها، في بطنها أساسه في البطن، أساسه في البطن، أساسه في البطن، أساسه مربوط، مربوط لسرة البطن، مربوط لضلوع الصدر والظهر، مربوط مربوط مربوط في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر لأجل التفريق والتعطيل، لا زوج ولا ولد، لأجل التفريق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والشتات، والشتات، والشتات لأفراد العائلة، والشتات لأفراد العائلة، والشتات لأفراد العائلة. اللهم أطرد السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطرد السحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر أسحارهم أجمعين، الحاضرة والغائبة يا رب العالمين، الذكر والأنثى يا رب العالمين، الوالد والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل بطل بطل بطل بطل سحر العقل.